إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الملك. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. نبه الله تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه في جو السماء فيصففن أجنحتهن في الهواء تارة ويقبضن أجنحتهن تارة ما يمسكهن في الجو إلا الله، حيث جعل فيها قدرة على ذلك وسخر الهواء يحملها، وهذا من رحمة الله ولطفه، إنه بصير بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. ينكر الله تعالى على المشركين الذين عبدوا غيره يبتغون عندهم نصرا ورزقا أنه لا يحصل لهم ما أملوه، وأنه ليس لهم من دون الرحمن من ولي ولا واق ولا ناصر لهم غيره، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ثم قال تعالى: من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم يرزقكم بعده، إنه لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، والمشركون يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره، بل استمروا في طغيانهم وضلالهم عنادا واستكبارا ونفورا عن الحق، لا يسمعون له ولا يتبعونه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي منحنياً على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، بل هو تائه حائر ضال، أهذا أهدى أم من يمشي منتصب القامة على طريق واضح بين وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة؟ هذا مثلهم في الدنيا، وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن حين يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم يفضي به إلى الجنة، والكافر حين يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل يا محمد للذين يكذبون بالبعث من المشركين، إن الله هو الذي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، وجعل لكم العقول والإدراك، وقلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل إن الله هو الذي نشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف لغاتكم وألوانكم وأشكالكم وصوركم، وبعد هذا التفرق والشتات يجمعكم ربكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يقول الكفار المنكرون للمعاد للنبي صلى الله عليه وسلم: متى يقع هذا الذي تخبرنا به؟ فقال الله عز وجل: قل يا محمد، لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل، لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا واقع لا محالة فاحذروه، وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. إذا قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا وإن طال زمنه، ساءهم ما كذبوا به لما يعلمون ما لهم من الشر، وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب. ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ: هذا الذي كنتم به تستعجلون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل يا محمد لهؤلاء المشركين: خلصوا أنفسكم، فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال. فسواء عذبنا الله أو رحمنا، فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين العبادة والتوكل، ففي الأول تبرؤ من الشرك، وفي الثاني تبرؤ من الحول والقوة وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. فلهذا قال تعالى: قل يا محمد آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غائرا في الأرض ذاهبا إلى أسفلها فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد، فمن يأتيكم بماء نابع جار على وجه الأرض؟ لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، فمن فضله وكرمه أنبع لكم المياه العذبة وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة، فلله الحمد والمنة. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.